الزبير وهو أول مولود ولد في المدينة رضي الله تعالى عنه. نعم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. نعم. قال الإمام: إن كان واجب عليه فيجب عليه أنه يشلي، لأنه ما ضاعت منه إلا من إهماله، إلا من إهمال لها، لو حرص عليها ما ضاعت. نعم. فهذا إذا كانت واجبة لابد أن يخلفها بغيرها، وأما إذا كان تطوع فهو إلى نفسه، إن كان أراد أن يبدلها يبدلها، وإن كان أراد أن لا يبدلها لأنها تطوع. نعم. قال الإمام: أراد بالنذر إذا كان قد عين عن واجب في ذمته. أيوة. أما كان عين عن واجب، يعني لله علي أن أذبح هذه الناقة، نذر لله سبحانه وتعالى، نذر لله سبحانه وتعالى، فهذا يجب علي أن وجبت عليه، يفون بالنذر، لأن الله يقول يفون بالنذر، فيجب عليه أن إذا ضاعت أو أهملها نعم أن يبدلها ثانية. نعم. طيب. فإذا ضلت أو ماتت فالأصل عليه، فإن كان أوجبها ابتداء فلا شيء عليه، فإن وجدها بعد الضلال ذبحها. طيب. أقرأ يا شيخ، أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن. هذا الجزء السابع. أما سنن الوقوف وعذاب الوقوف كثيرة، وإلى أن قال: الخامسة أن يحرص على الوقوف بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السفرات كما سبق بيانه. وأما ما اشتهر عند الأوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوسط عرفات كما سبق بيانه وترجيعهم له على غيره من أرض عرفات، حتى ربما توهم كثير من جملتهم أنه لا يصح الوقوف إلا وخطاء مخالف للسنة. يقول على أن الوقوف الحج لا بد أن يكون في وقت الوقوف حاضرا في جزء من عرفات، في جزء من عرفات في حدودها. متى يكون وقت عرفات؟ من بعد صلاة الظهر، من بعد صلاة الظهر إلى أن يطلع فجر يوم عشرة، إلى أن يطلع فجر ليلة عشرة، هذا الوقت. فإذا كان الحاج موجود في أي وقت، في أي جزء من عرفات، في أي زمن من هذا الزمان، نعم، فقد صح حجه. لا، والأولى أن يجمع بين بين بين بين بين بين الليل والنهار، يعني لا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. فهذا يكون قد تم. وأما يقول: وإذا حصل الإنسان من غير مشقة ومن غير مضاربة ومن غير زحام، نعم، كده من الله تعالى حصل له المحل الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل وأفضل. والمحل الذي وقف فيه الرسول عليه السلام هو الموضع تحت الجبل، تحت جبل عرفة، يسمى إلال بن همزة، على وزن هلال. نعم. هذا تحت الجبل الرسول وقف عند مسجد السخيرات، هناك في مسجد كده ما في إلا يعني مسجد محاط فقط إلى الآن موجود. نعم. ذلك هو موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس مسجد يعني مسجد. نعم. فإن حصل له من غير تعب ومن غير أن يضر الناس ويضر نفسه فبها، لأن الرسول عليه السلام قال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، لأن الرسول أراد أن ربما أن الناس يزاحمون على هذا الموضع، فقال: لا، عرفت كلها كلها موقف. والشيخ كذلك يقول: أما ما يفعله الناس الآن يفعلون شيء الرسول ما فعله، وهم يقولون على أنه إذا جاء إلى جبل عرفات لا بد أن يطلع الجبل، وإذا رجع إلى بلاده ولم يطلع الجبل يقول أنا ما حجيت، يقول هذا ليس بصحيح، الرسول لم يفعله. إن حصل لك طلوع الجبل الآن أطلع الجبل، الآن السيارات توديك إلى هناك، الآن ما في زحام، أطلع شوف الجبل وشوف كذا ما في شيء. وأما في وقت عرفات على أن الوقوف فوق الجبل واجب، لا، إنما الرسول وقف تحت الجبل عليه الصلاة والسلام. وأما ما يقال أنه لا بد أن يطلع فوق الجبل، يقول ما صح حجه إلا أن يطلع فوق الجبل، لا، ليس بصحيح. نعم. طيب، ربما توهم كثير من جملتهم أنه لا يصح الوقوف من جهالتهم، من جهالتهم يعني الجهل الذين لا علم عندهم. نعم. ربما توهم كثير من جهالتهم أنه لا يصح الوقوف إلا به، فخطاء مخالف للسنة، ولم يذكر أحد ممن يعتمد عليه في صعود هذا الجبل فطيلة إلا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، فإنه قال يستحب الوقوف عليه، وكذا قال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي من أصحابنا، يستحب أن يقصد هذا الجبل الذي يقال له جبل الدعاء. قال وهو موقف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قالوا ذلك بغير دليل، وإذا ليس بعجب دليل لا يقل. نعم. طيب، وهذا الذي قاله لا أصل له، وقالوا الشيخ النووي يقول وهذا الذي قاله وهو الماوردي والشيخ الطبري، وهذا الذي قاله شوف قاله ألف التثنى يعود على مين؟ الألف الذي بعد اللام قاله، ألف التثنى يعود، الضمير يعود على من؟ على الشيخ الطبري وعلى الشيخ الماوردي، لا أصل له. الشيخ النووي يقول لا أصل له. نعم، يعني ليس عليه دليل بأن في الحج تطلع الجبل، يعني واجب، يعني لا يتم حجك إلا بطلوع الجبل، لا، بل هذا من جهة العوام. نعم. وهذا الذي قاله لكل جواد كبوة، لكل جواد كبوة، يعني أحسن فرس لا بد له من كبوة، أحسن فرس يكون خيال، أحسن فرس لا بد له من كبوة. نعم، لكل جواد كبوة، ولكل عالم ثم يكون له سقطة أو يكون له سهو يسهى. نعم. سبحان الذي لا يسهى ولا ينام. نعم. طيب، وهذا الذي قاله لا أصل له، ولم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف، والصواب الاعتناء بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خصه العلماء بالذكر والتفضيل، وحديثه في صحيح مسلم وغيره. وقد قال إمام الحرمين في وسط عرفات جبل يسمى جبل الرحمة لا نسك في صعوده، فإن كان يعتاده الناس وإن كان اعتاده الناس لا نزق في صعوده. نعم. وإن كان يعتاده الناس فإذا عرفت ما ذكرناه، فمن كان راكبا فليخالط الصخرات المذكورة وليداخلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول إذا كنت راكب على بعير، أو كنت راكب على مثلا على حمار أو على حصان، نعم، في حالة الوقوف، فأنت خالط بمركوبك الصخار التي كانت موجودة أول. نعم. أما الآن الحمد لله الدنيا كلها فضت، لأنه برحوا عشان الناس لا يضايقوا ولا كذا ولا كذا بالسيارات، فمن عنده سيارة وجاء في ذلك الموضع وهو راكب بالسيارة، والأول الإنسان إذا كان يطيق الشمس ولا يضره الشمس، والأولى أن يضحي بنفسه، يعني يقف في الشمس، نعم، كما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان يتضرر اتقوا الله ما استطعتم. نعم. طيب، وإن كان يعتاده الناس فإذا عرفت ما ذكرناه. فمن كان راكبا فليخالط الصحرات المذكورة وليداخلها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان راجلا قام على الصحرات. ومن كان راجلا يعني ليس براكب فليداخل بين الصحرات التي كانت موجودة بالدمن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ومن كان راجلا قام على الصحرات أو عندها على حسب الإمكان بحيث لا يؤذي أحدا. وإذا لم يمكنه ذلك الموقف فيقرب مما يقرب منه ويتجنب كل موضع يؤذي فيه أو يتأذى. يؤذي أو يتأذى يعني يبتعد عن الأذية ويقف في جزء من عرفات، في أي جزء من عرفات. نعم. وأرض الله واسعة الفضاء طولا وشرقا عرضها والمغرب. سبحان الله، جعلنا الأرض بساطة، جعل الأرض. وإذا رأيت الرزق، الشاعر يقول: وإذا رأيت الرزق ضاق ببلدة، وإذا رأيت الرزق ضاق ببلدة فرحل فرحل، يعني فتش، لا تقعد تضرب الناس وتكون همل على الناس، تكون ندل، الناس يأكلوك مثل ما يفعله بعض الناس. يقول لكم ما هي زهاد صوفية لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا يفعلون الايه، لا يفعلون الاسباب في البيع والشراء ولا كذا، صوفية يعني الناس يأكلوهم، يعني الناس يأكلوهم في الظهرية، يبغى صفر تجيله ويمسك للسبحة يقعد يحلل اللي قدامه عشان الناس يجيبوا له السبحة. لا، هذا مو تمام. التمام انك وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يرى الرجل العامل. وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده، كان يفعل الزروز. علمنا صنعت لبوسر لكم. اما يكون مؤمن يقول انا متصوف، انا صوفي، انا مدري ايش، لا، ده كلام ما فيه. الرسول ما قعد عليه الصلاه والسلام. نسال الله ان يوفقنا واياكم. واذا رايت الرزق ذاك بدي فرحل. فارض الله واسعه الفضاء طولا وشرقا عرضها والمغرب. نسال الله ان يوفقنا واياكم.